آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا إن شاء الله في الجديد في شرح كتاب التوحيد وقرينا فيما مضى 7 دروس. الآن احنا في الدرس الثامن. قلنا من لقرينا حديث اللجوج ولا 3 آية سنكملهم سيكون درس مستقل، يعني هذا الدرس الثامن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإن ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. يعني شرح الكلمات، يعني إذا شرحنا الكلمات تنفهموا الحديث. بعث أرسل كما في القرآن، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، والأخرى لقد أرسلنا رسلنا، أرسله وبعث. وكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، 10 قبل موسم الحج. واليمن راه محسوب من جزيرة العرب، جزيرة العرب في 7 دول، هو المفروض تكون دولة وحدة بس تكون قوية تكون غنية، الآن فرقوها على 7: السعودية والبحرين والكويت والعراق واليمن وعمان والإمارات، هي 7 دول. والصين عندهم 1.5 مليار رئيس واحد، وحنا كميشات 7 ديال الرؤساء. أهل الكتاب شقلوا في الأول: إنك تاتي قوما من أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى. حتى اليهودي اللي فسد عقائد الشيعة يمني. سميته عبد الله بن سبا. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن كل شيء لا يقبل إلا بعد التوحيد، كل شيء لا يقبل إلا بعد التوحيد، وكل جدرات وكل يعني العمارات لا تبنى إلا على الأساس الصحيح المتين وهو التوحيد. ما كاين التوحيد هاد راسك. اش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ما يمكنش، لا بد تزيد حق إما بالبو إما بلاش. لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا قلتي لا معبود إلا الله كذبتي، لأن المعبودات والباطل كثيرة جدا. أو في تفسير أخرى يقول أنت لا معبود إلا الله، معنى كل ما عبدتم فهو الله كما يقول أصحاب الحلول. المراد بذلك نطقا بها، نطق بها ومعرفة معناها، ومعرفة معناها وتعرف المعنى ديالها والعمل بمقتضاها. ماشي لا إله إلا الله وصافي، لا إله إلا الله نغني ونزمر، لا إله إلا الله ونشرب الخمر، لا إله إلا الله ونزني، لا إله إلا الله ونعبد الأصنام. إيش من لا إله إلا الله هذه؟ هذا الخوى الخاوي. عندها ثلاثة شروط: النطق ومعرفة المعنى والعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، وإلا راه ما كاين شيء. فإن هما طاعوك لذلك آمنوا بذلك وعملوا به، إلا آمنوا بالتوحيد وعملوا بها بالتوحيد انتقل شيء آخر. وعلمهم الله افترض يعني أوجب صدقة المراد بها الزكاة. إذا قلنا الصدقة ونسكتوا معنى صدقات الواجبة هي الزكاة. إذا بغينا نقول صدقة التطوع نقول صدقة التطوع. فإياك عندك تأخذ لهم الحاجة مزيانة بزاف، خذ الوسط، ما يعطيكش الضعيفة ما يعطيك، ما تأخذ لهم سمينة بزاف وكبيرة. فإياك وكرائم أموالهم، احذر إذا قالت الإنسان إياك مصاحبة فلان معنى ابتعد منه. كرائم أموالهم خيارها، ها صلى ما شاء باشا لا لا هي الصلاة نعم راه موجودة قبل حجي يعني لا ما كاينش الصلاة كاع ما جابهاش. ثم اليهود على كل حال التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ناسيها صاحب المطبعة أو هو ما عنديش عينية ولا كيفاش. أيوة افترض عليكم الصلوات، خمس صلوات معروفة. طيب اتقي دعوة المظلوم ولو كان يهوديا أو نصرانيا، الظلم حرام. والله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ودعوة المظلوم لا تحجب، ليس بينها وبين الله حجاب. تظلم شي واحد يهز عينه للسماء ويبكي على الله تعالى يمكن تنزل عليك مرة واحدة. اجعل بينك وبينها وقاية باش بالعدل. دعوة المظلوم اجعل بينك وبين دعوة المظلوم العدل، غير ما تظلموا شيء واخا يسبك معليش وخا يدعي عليك ما توصلك شيء. حجاب حائل. معنى المرأة محتجبة معنى حائلة النظر الناس إلى جسمها، اللي لبسته حائل بينها وبين رؤية الناس. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل واليا عن اليمن. وهنا باش سيستدل جماعة التبليغ تقول للخروج يقول لك راه النبي ما بعث معاذ اليمن، ولكن واش النبي بعث معاذ اليمن هداوي بدا يصير في الدواور؟ بعثوا واليا عن اليمن وارشده الى ما يجب ان يعمله وابتداء ذلك وابتدأ ذلك بالدعوة إلى توحيد الله، بعثوا وليا ومع ذلك داعي إلى الله. ماشي يتخبع في الولاية ديالته ولا في سميته ويجلس صافي، لا. وإفرادي بالعبادة، فإن استجابوا لذلك قبلوا التوحيد ووحدوا الله استجابوا ونبذوا الأصنام، فإن عليه أن يخبرهم بأوجب الواجبات بعد التوحيد. أوجب الواجبات بعد التوحيد. كنا صغار وتنقراو هنا واحد الكتاب فيه من أوجب الواجبات إكرام أمي. أيوة. وهما الصلاة والزكاة. وقد قرنت الصلاة والزكاة في القرآن أكثر من 82 مرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن امتثلوا أمره، إلا امتثلوا الأمر قالوا إحنا موحدون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونعبد الأصنام ونكفر بما يعبد من دون الله، فإن عليه أن يراعي فيهم جانب العدل، يحكم بينهم بالعدل، فلا يضارهم بأخذ خيار أموالهم، ما يضرهم شيء بأخذ كرائم أموالهم، لأن ذلك ظلم لهم، وذلك مما يستثيرهم فيدعون عليه. ولا ظلمهم لا بد يثوروا ويدعوا عليه، ودعوة المظلوم لا ترد. هذه اللي ما كثرت شيء، سواء تقول الحرام ولا تقول الحلال، لا تظلم شي واحد تدعي معاه لا بد يستجبرك الله تعالى. اما دعوة لنفسك الا كاين الحرام ما كاين والو، الا كاين الموانع ما كاين والو. الفوائد اللي نستفدوها من هذا الحديث هذا، والإبيل اللي عنده 5 ديال الإبيل فيه نعجة شات. الفائدة السادسة، أن الزكاة لا تدفع لكافرين. إذا الإنسان يعطي الزكاة ديالته لتارك الصلاة راه ما دايزاش، لأنك تشجعهم على معصية الله، فحتى تقول له الله يعطيك الصحة، تدفع الصلاة ما كتنوضش شيء، ما عشتي مع راسك، ما اعترفتيش بالصلاة، هاك. الفائدة السابعة، أن الفقراء من أهل الزكاة، فقراء والمساكين من أهل الزكاة. وذكرت الآية 8 لا تبقوش باقين 5، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها ما كاين شيء، والمؤلفة في قلوبهم ما كاين شيء، وفي الرقاب ما كاين شيء، زيد. والغارمين اللي عندهم ديون بقية في سبيل الله، يعني في الجهاد، فريضة من الله. وإذا أطلق سبيل الله فهو الجهاد. لذلك زكوات الأموال لا تصح في بناء المساجد، بناء المساجد لا تصح فيه الزكاة أبدا. الفائدة الثامنة، ولكن ديزا في ديور القرآن لتعلم القرآن، تعلم كلام الله تبارك وتعالى. ثامنا، جواز دفع الزكاة كلها لصنف واحد من الأصناف الثمانية. شفنا واحد محتاج أشد الحاجة، يمكن نعطي ذاك الشيء اللي عندي كله، الأخرين يرزقهم الله تعالى من جهة أخرى. مثلا واحد زحاف مسكين ودرويش عنده الكروسة وتسرقت له ولا تهرست، وعندك ذاك الثمن ديال الكروسة اللي عندك كاع في الزكاة ديالها، تشري له كروسة، ولا مات ليه الحمار في البادية تارك غير ذاك الحمار وراجل كبير وكذا إلى آخره. مهم دايز ندفعوها لواحد. الفائدة التاسعة: لا يجوز إخراج الزكاة من بلدها إلا إذا عدم الفقراء فيها. قالك ما نخرجوش الزكاة من هذه البلاد حتى ما يكونش فيها الفقراء، عاد ننتقلوا لبلاد أخرى. ولكن رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز نقلوها، واشترطوا فيها بعض العلماء يكون هذوك الناس اللي غادي تنقل لهم الزكاة أحوج من هؤلاء الذين عندك. يعني الآن سواسة وصحراوة الزكاة ديالهم كلها تتمشي، إما تفلت وإما سوس إلا قليل، باقي عندهم ارتباط في السوس وسميتو إلى آخره، وباقي عند الصحراوة سميتو لا بد. قالك أختو ما يفكرهاش تاب الزكاة، وفضيحة هاد. يعني تبقى أختك ميتة بالجوع تاب الزكاة عاد تدي لها؟ مهم إذا خرج الإنسان الزكاة يخرج شوية، ما يخرج بزاف. الفائدة العاشرة: لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء ولا الموظفين الكبار. أما إذا كان موظف عنده 8 ديال الدراري مثلا، بحال مردة مثلا شحال تيشد كاع، عنده 8 ديال الدراري وداك الشيء ما كاينش، وعرفناه ما كيشد الرشوة ما كا والو، دايزا فيه الزكاة. إلا شفنا تيشفر تيشد تيتفق مع موالي الكراس وسميتو إلى آخره، ما نعطيوش. وخا تيصلي تيشد الرشوة معلوم يكون تيصلي، إلا شفنا تيصلي كموالي الكراس ما نعطيوش. والأغنية ديال الزرع مثلا بكبات كيعطيو الكبار، ولا عياد الحوالة يجيو الكبار، هذا ديال الفلاني، هذا ديال فلان، هذا ديال فلان، هذا ديال فلان، وكاين الكبار اللي كتجمع عنده في العيد 10 الحوالة ولا 15. لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء إلا إذا كان العامل عليها، العامل عليها ما بقاش. الفائدة الحادية عشرة: تحريم أخذ الزكاة من خيار المال. ما تاخذش الفوق المزيانة، وما تاخذش لك المغشوشة لتحت ضعيفة، تاخذ الوسط، وإنما يأخذ الوسط. الفائدة الثانية عشرة: تحريم الظلم بجميع أنواعه، لا بالكلام ولا بالشتم ولا بالسعاية ولا بالغيبة ولا التهوى، ظلم ولا كل ظلم حرام. والظلم ظلمة يوم القيامة، فمن ظلم غيره لا بد من القصاص يوم القيامة. والقصاص يوم القيامة ماشي يجلدوك، كون جلدوك لاباس، ياخذ لك الحسنات، ما كون كليتي شي 50 جلدة ولا 100 يبقى لك الحسنات ديالك راك رابح، لا تمشي الحسنات. الفائدة الثالثة عشرة: استجابة دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا، وإن كان في الشقة، وإن كان الظلم حرام، وشهادة الظلم من الظلم كذلك. مناسبة الحديث للباب: دل الحديث على أن أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وتيقول الشيخ الألباني رحمه الله: لسنا محتاجين الآن إلى من يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، كلهم تيقولوها، إيش محتاجين؟ اللي يشرح لهم لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فدمه حرم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله، إن قال أنا نفاقا. ملاحظة: لم يذكر في الحديث، في هذا الحديث، الصيام والحج. علاش؟ مع أنهما من أركان الإسلام، وأجيب كالإسلام الخمسة وأجيب بأجوبة كثيرة. العلماء أجابوا على هذا الحديث بأجوبة كثيرة. أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بما حضر وجوبه، بما حضر وجوبه، لأن الزكاة حضرت والتوحيد لا يغيب أبدا والصلاة حضرت دائما والصيام اللي هو مرة في السنة والحج مرة في السنة سيتعلمنا بعد ذلك. بما حضر وجوبه وهو التوحيد والرسالة والصلاة والزكاة، فهذه فرضت من حين الإسلام. أما الصوم والحج فلم يحضر وقتهما لأن بعثه كان في ربيع الأول، بعثه كان في ربيع الأول. مهم ماشي معناها نقرأ واحد الحديث ما نلقاوش فيه الصوم والحج نقول راه ما كاينش، كاين الحديث أخرى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وعاوتاني في شرح آخر اللي هو مشرك إذا لم يرد أن يوحي الله تعالى يقتل أو يقاتل، وترك الصلاة كافر يقتل، وترك الزكاة يحارب. يعني هالثلاثة مهمة كثيرة قبل الصوم والحج، هذا واحد. باء: ذكر في هذا الحديث واتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبينها حجاب من العدل، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا أو يهوديا أو مجوسيا كيف ما بغى يكون. وذكر في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من؟ الله. وذكر في حديث آخر أن استجابة الداعي على ثلاث مراحل، استجابة الداعي على ثلاث مراحل: تعجيلها استجب لك مثل الله مرة، أو يدفع عنه من البلاء مثلها مثلها يرد لك شي مصيبة، أو يدخرها له إلى يوم القيامة. شحال واحد يقول لك عييت ما نطلب الله كاع ما عطاني عييت، ولا تقول له حرام الربا تبغي تبني الدار، ايوا مثلا بني الدار فينا الاخت. والجمع ان يحمل حديث المراتب على غير المظلوم. هذه المراتب اللي قلنا ماشي في المظلوم، الدعوة العامة كل واحد بغى يدعي، أما المظلوم فتجاب ولو بعد حين، والمضطر تدركه الرحمة فيكشف الله ضره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفه ويجعله في خلفاء الأرض. المناقشة معناها أسئلة، هي المناقشة. اشرح الكلمة الآتية: بعث أرسل أهل الكتاب اليهود النصارى شهادة أن لا إله إلا الله وهي لا تنفع إلا بثلاث شروط: النطق بها واش ومعرفة معناها بمقتضاها، اتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها حجاب العدل، حجاب اشرح الحمد بشرحا إجماليا. ها نرجع له. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل واليا على اليمن وارشده لما يجب أن يعمله. وابتداء ذلك بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وذلك مما يستثيرهم فيدعون عليه ودعوة المظلوم لا ترد. طيب استخرج 10 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ، لا بد أن نرجع لها. يلا الفائدة الأولى، شكون يتذكر؟ أول ما يبتدي به الداعية إلى الله توحيد. ثانيا التدرج في الدعوة شوية بشوية بالأهم في الأهم، والأهم هو التوحيد، وفي الأهم الثاني هو الصلاة، والأهم الثالث هي الزكاة. فائدة الثالثة فرضية الصلوات الخمس. الرابعة أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وقلنا هناك صلوات واجبة ولكن عارضة، حال العيدين، حال تحية المسجد، حال نادر حال. فرضية الزكاة. سادسا أن الزكاة لا تدفع لكافر، ونحن نقول بكفر تارك الصلاة. فإذا علمت أن شخصا لا يصلي ولو كانت له الأولاد لا تدفع له الزكاة. فإذا السابعة أن الفقراء من أهل الزكاة. فإذا الثامنة جواز دفع الزكاة كلها لصنف واحد من أصناف الثمانية. فإذا التاسعة لا يجوز إخراج الزكاة من بلدها إلا إذا عزم الفقراء فيها. هنا مثلا نفرضوا انت في واحد القرية كاع الناس كلها لاباس عليهم، أتخرج الزكاة تنتقل لقرية أخرى تدفعوها أما لقرية أخرى. الحادية عشرة تحريم أخذ الزكاة من خيار المال وإنما يخذ الوسط. الثانية عشرة تحريم الظلم بجميع أنواعه. ثالثة عشرة استجابة دعوة المظلوم وإن كان فاجرا. طيب وضح مناسبة الحديث لباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. دل الحديث على أن أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الآن ننتقل إلى حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، غزوة اليهود في خيبر وتبعود الخيبر من المدينة 150 كيلومتر على طريق الشام، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والمراد أن نكون ممن يحبهم الله، ماشي اللي تحب الله، وكل الناس كتحب الله، ولكن المقصود يحبك الله. يفتح الله على يديه، يعني خيبر، حصول خيبر. فبات الناس يدوكون ليلتهم، لأن قالها لهم في العشية غادي نعطي الراية الواحد تيحب الله وتيحب الله والرسول وكذا، وابقوا الناس غادي يعطيها لهذا وهو ربما اللي سبقوا في الإسلام، ربما كبير، ربما أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، ولكن الرؤساء ديال الجيوش في زمن النبي هو اللي كيتقدم، فإن مات هذا يخلفه الآخر. وديال هذا الزمان تتخبع حفلة كامل بدي يعطي الأوامر من لكاب ما يموتش كاع هو. فلما أصبحوا غدوا على صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ صافي داكشي اللي طمعوا ما كاينش. قالوا ليه اشتكي عينيه كضروا عينيه. فقيل هل هو يشتكي عينيه؟ فأرسلوا إليه فأتي به. ايش معنى فأتي به؟ شي واحد جاب ضريه يديه ولا شي حاجه ضرته عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. في الحين برا بإذن الله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. واليهود ما يدخلوش لكن لا بد يدعوهم إلى الإسلام، قم عليهم الحجة وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هما الجمال الحمر وهي اللي غالية عند العرب. شرح الكلمات: يوم خيبر غزوة خيبر، الراية هو علم الحرب كبير يحملها أمير الجيش هو الأول. إلى جات سميتو الرصاصة ولا جا النبل ولا جا يجي فيه الأول أو مقدم المعسكر يدكون يخوضون. كل واحد يقول لله اللي هما مسلمين من الأول الكبار لا فلان أو فلان. غدا ذهبوا صباحا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل يطمع أن يعطاها. قال أين علي؟ قال اشتكي عينيه مريضتان بالرمد. بصقت فلا فبرأ فشفي بإذن الله. أش قال له؟ انفذ امضي على رسلك على مهلك بشوية بشوية. وهذا معناها أنهم نزلوا بعيدين شوية عن خيبر. عاد باش يبعث علي والجيوش ديالو على رسلك على مهلك. ساحتهم الساحة فناء الأرض وهي ما حولهم ما حول السور والمدينة. ودعوهم إلى الإسلام. الناس ضد الحصون ولكن لا بد يبعثوا شي واحد ولا جوج ديال الكبار ديالهم يتفاوضوا. المراد هنا الشهادتان. دعوهم إلى الإسلام هنا اش معناه الشهادتان؟ لأن الإسلام بلا الشهادتان ما كاين شيء. حق الله فعل الواجبات وترك المنهيات، هذا هو حق الله. فعل الواجبات وترك المنهيات هو حق الله. أنتم تأتي للأوامر وتجتنب النواهي وتقف عند الحدود وترك الشبهات. يهدي يرشد حمر النعام الإبل الحمر وهي أنفس ما عند العرب آنذاك، وليبل الحمر قليلة وغالية. يعني الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم ديال غزوة خيبر: يخبرنا سهل بن سعيد بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وعد وعدهم في العشية إما بعد صلاة المغرب وإما بعد صلاة العشاء يتجمعوا، وعد بأن يدفع العالم إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة. فظل الناس في تلك الليلة يخمنون من هو ذلك الرجل. ولما جاء الصباح ذهب الناس مبكرين وكل منهم يؤمل أن يجوز أن يحوز هذا الشرف العظيم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي فأخبر أنه مرمود فطلب مجيئه، فجيء به فتفل في عينيه فشفيتا بإذن الله في الحال، ثم سلمه الراية وأمره بأن يسير على مهله ورفقه، يعني بدون استعجال. فإذا نزل قريبا من القوم وسحتهم فإن عليه أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام، فإن استجابوا له فإن عليه أن يفقههم بما يجب عليهم. ثم أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مرغبا له بالخير مبينا له أن ثواب إرشاده لشخص خير من امتلاك لذي الحمر الذي هو أنفس ما عند العرب. الآن الفوائد. الفائدة الأولى بيان فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علاش ما قلناش رضي الله عنهما؟ لأنه ماشي صحابي مات كفيرا. والرد على النواصب، النواصب الذين ينصبون العداوة لعلي رضي الله عنه. الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله عز وجل. إثبات صفة المحبة لله، الله تعالى يحب ولا لا؟ يحب ويحب. الفائدة الثالثة بيان معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة كبيرة. بمجرد ما تفل في عيني علي شفية بإذن الله، ذهب ما بهما. الفائدة الرابعة حرص الصحابة على الخير، كلهم يريد أن يأخذ الراية. الفائدة الخامسة سؤال الإمام عن رعيته وتفقده لأحوالهم. الإمام يسأل عن رعيته ويتفقدهم وتفقد أحوالهم كما كان عمر يفعل، يعني يطوف في زقاق المدينة بالليل قال حدو بلحو الرسول أولا، فوجد امرأة تقول لابنتها خلط اللبن بالماء باش يبيعوه الصباح. قالت لها البنت راه أمير المؤمنين تاي من عندك شي. قالت لي البنت راه قالت لي امها واش كوني على شاف دابا أمير المؤمنين. قالت لي البنت راه الله تاي شفنا وسمعها عمر، هي اللي مزوج لولده من نسل ديال اخر عمر بن عبد العزيز. صباح زخ صباح لولده حيث حصل الراية من لم يسعى لها. شوف وجوب الايمان بالقضاء والقدر، اللي ما سعوا لهاش كاع وما طلبوها شيء جاتهم الراية وهو عالي. حيث حصل الراية من لم يسعى لها ما طلبهاش قاع. ومع ذلك شوف ضرت عيني ومشتى هو في الغزوين الخيبر، هما مرض يمشي وحنا نديروا شواهد بان احنا مرض ما نمشيوش. فإذا السابعة على القائد أن يعني يلتزم الأذان والرفق من غير ضعفين. القائد ديال الجيش يلتزم الاداب والرفق ولكن من غير ضعف. لان كاين الاداب اللي تيجي من الضعف وكاين الاداب مع القوه. الفائده الثامنه وجوب البداءة بالدعوه الى الاسلام قبل القتال الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قبل القتال. لمن لم تبلغه الدعوة، الناس اللي ما بلغتهمش الدعوة. أما من بلغته الدعوة فيستحب تبلغه وإنذاره قبل القتال. يستحب يعني تبلغه وإنذاره قبل القتال. احنا غير جايين لكم واش دخلوا في الإسلام ولا لا، ولا باقين مستمرين على العناد. الفائدة التاسعة لا يكفي في العصمة الشهادتين دون العمل. شهادتين أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بدون العمل ولا صلاة ولا زكاة ولا تشي حاجة ولا أخلق ولا شيء، ما كاين شيء، لا تعصم دمه. الفائدة العاشرة جواز الحالف على الفتيا للتأكيد. فين جبنا هذه؟ والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا. الفائدة الحادية عشرة جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة. ده يستحلف بدون ما يطلب منك الإنسان الحليف لمصلحة والتأكيد، مش ما يبقاش يشك كاع مرة. الفائدة الثانية عشرة فضل الدعوة إلى الله والتعليم. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أن أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى الإسلام وهي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأول ركن في الإسلام هما الشهادتان. ملاحظة، موقف الإمام نحو الكفار إن كانوا أهل كتاب يخبرهم بواحد من الأمور الثلاثة على الترتيب. إن كانوا أهل الكتاب يخبرهم بواحد من الأمور الثلاثة أو على الترتيب: الإسلام، أن نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب يعطون الجزية إما سنويا وإما شهريا، أو القتال. فإن أسلموا فإن قابلوا الإسلام يتركون في بلدهم أو الجزية يبقوا في بلدهم أو القتال. وإن كانوا وثنيين يخبرهم بواحد من أمرين، كانوا وثنيين في حال المجلس مثلا، حال المجلس حال يران زمان ما عندهمش كتاب، ما يهود ما نصارى، وحتى دابا ما مسلمين ما يهود ما نصارى. عندكم تكونوا مغترين بنصر الله والتخربيق والخمينين الملعون وسميتو تصحاب ولا الشيعه مسلمين، ما كاين شيء. اللي باقي تيثق فيهم يمشي على الجرس وراه مازال الفهم ديالو خامج. فين انتصروا؟ وقول لي يجري عليهم من فلسطين اللي انتصر. شو انتصر؟ وش الذي يسب أمكم عائشة ويتهمها بالزنا ويقولون جمعت 40 دينارا من الزنا ويكذبون القرآن الذي براها من فوق سبع سماوات، هذو مسلمين؟ يقول لك شي مغفلين هذوك العلماء ديالهم والعوام. نقول لهم انا اشقل في النصارى في اوروبا، واش غير الرهبه اللي كفار ولا التمثال الاخرين؟ ايوا حتى الشيعه علماء ديالهم داكشي اللي لقنوا ليهم راه تيقولوا. وقال واحد في الكويت اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقله حيائه، لقد خرجت من الدنيا يا رسول الله ولم تصلي علي، فإنك ستتحمل تبعات هذه الأمة يوم القيامة. علاه كاين الشيعة الفرق ما بين الشيعة العراق وبين باكستان وبين الهند وبين سميتو كيف كيف. اسمع وإن كانوا وثنيين يخبرون بواحد من أمرين الإسلام، شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، ثانيا أو القتال، ما كانش الجزية. وقيل هو الأرجح، وهو الأرجح معاملة الوثنيين كمعاملة أهل الكتاب، نخيرهم بثلاثة. المناقشة، قالك يشرح الكلمة الآتية يوم خيبر، غزوة خيبر، ومن يغزون يعني خيبر يعني البلاد، خيبر اسم البلاد، شكون اللي فيها؟ يهود. يدكون غدوا، يدكون يخوضون، وكل يتمنى أن يخوض الرياض. غدوا اشتكي عينيه فبصق فبراء بإذن الله، أنفذ ألفذ على رسلك بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى الإسلام حق الله، يهدي لأن يهدي الله بك رجلا خير من حمر النعم. باء اشرح الكلمة، اشرح الحديث شرحا اجماليا، سنعيد شرحه. الشرح الاجمالي، يخبرنا سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وعد بأن يدفع العالم إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعدهم في الليل. فظل الناس في تلك الليلة يخمنون من هو ذلك الرجل، ولما جاء الصباح ذهب الناس مبكرين، كل واحد يترجى ياخذ الرايه، وكل منهم يؤمل أن يحوز هذا الشرف العظيم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي فأخبر أنه مرمود، فطلب مجيئه، فجيء به فتفال في عينيه فشفيتا في الحين، ثم سلمه الراية وأمره بأن يسير على مهل ورفق على مهله ورفقه، فإذا نزل قريبا من القوم، لكن على مهل وكاين سرعة معناه يجرون، يركب على الجمل يجري، يركب على الخيل يجري، يركب على الجني، وهنا لا، على مهله ورفقه، فإذا نزل قريبا من القوم فإن عليه أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام، كما قلت قبيلة راه ما تيهدروش مع كل شيء، مع من تيهدرو؟ مع الكبار، وما راه عليهم الشروش الدربيبان. فإن استجابوا له بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن عليه أن يفقههم بما يجب عليهم، يعلم لهم الإسلام. ثم أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مرغبا له بالخير مبينا له أن ثواب إرشاده لشخص خير من امتلاك الإبل الحمر. استخرج 10 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد. يلا شكون يعقل شي فائدة؟ عندنا 10 12 بيان فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والرد على نواصب. فائدة ثانية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لأن الله يحب ويحب. الفائدة الثالثة بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي المعجزة هنا؟ التفل في عيني علي ثم شفيت بإذن الله في الحال. فائدة الرابعة حرص الصحابة على الخير. وما هو الخير الذي يريدونه؟ أخذوا الراية. الفائدة الخامسة سؤال الإمام عن رعيته وتفقده لأحوالهم. الفائدة السادسة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ أنت على ما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعة الأقلام وجفة الصحف. حيث حصل الراية من لم يسعى لها، واش علي طلبها؟ سعى لها، هو غير مع عينيه مريض. الفائدة السابعة على القائد أن يلتزم بالأداب والرفق من غير ضعف. الفائدة الثامنة وجوب البداءة بالدعوة إلى الإسلام. أول ما تدعو الناس الآن إلى الآن أن تعلمهم معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله معنى عهد الله أنه لا يعبد إلا هو. وإذا قال محمد رسول الله أعطى العهد بأنه لا يتبع إلا رجلا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. تجب علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ها؟ ولكن ما قالهاش انا. اذا خصنا انا وياكم نديروا ندوه. أبلغ وجوب البدء في الدعوة للإسلام قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة. أما من بلغته الدعوة فيستحب تبلغه وإنذاره قبل القتال. الفائدة التاسعة لا يكفي في العصمة الشهادتين دون العمل. ماذا يشترط في الشهادتين؟ النطق بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. رحمك الله. فإذا العاشرة جواز الحالف على الفتية للتأكيد. مثلا يقول لكم الإنسان الآن، سولك واحد الإنسان غير مسألة سهلة على صلاة السدل مثلا، تقول والله ليس بموجود في أي كتاب المسلمين، والمقصود في الكتاب المسلمين يعني المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتيبة ترى فيه حلف، والله ولو تبحث على حديث في السماء وفي الأرض فين تلقى فيه السدل ما تلقاش. على البادية وصلنا السدل بعدها وفين التوحيد؟ البادية لا مازال من الفائدة الحادية عشرة جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة. الفائدة الثانية عشرة فضل الدعوة إلى الله والتعليم. طيب قال وضح مناسبة الحديث لباب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حيث دل الحديث على أن أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى الإسلام، وأول ركن في الإسلام هما الشهادة.